إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس 34 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. ذكر الشيخ كتاب آداب النوم والاضطجاع، باب في آداب النوم والاضطجاع. النوم أخو الموت، وهو موتة صغرى، فالنائم حي، حي يتنفس معه جوارحه، ولكنه لا يستطيع أن يرى ولا أن يسمع ولا أن يشم ولا أن يدرك شيئا مما حوله. والله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم آية النوم: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فما أشبه النوم بالموت؟ الله تعالى يمسك النفس، الروح لها تعلق خاص بهذا البدن حال النوم، ولكنه ليس كتعلق اليقظة. فالإنسان النائم عنده كل الجوارح ولكنه لا يدرك بها شيئا. والله تبارك وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الكل يقبضه الله جل وعلا حال النوم. الله عز وجل إذا كتب على هذه النفس الموت فيمسك هذه الروح فلا ترد إلى البدن، فتكون آخر نومة ولا يقظة بعدها. وكم من إنسان نام فما قام. والتي لها أجل مسمى في علم الله عز وجل، فالله يرسل هذه الروح. لذلك من السنة كان يقول صلى الله عليه وسلم عند نومه: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والنوم نعمة من الله جل وعلا علينا، وهو في نفس الوقت علامة نقصان وليست علامة كمال. والجنة لا نوم فيها، وإنما النوم في الدنيا. لماذا هو نعمة؟ من أي وجه؟ النوم نعمة من الله جل وعلا حتى نستريح من عناء سبق، ونستعيد النشاط والقوة لنشاط لاحق أو نشاط سيأتي. الله جل وعلا حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فالله جل وعلا كامل في صفاته، والنوم علامة نقص في بني آدم. والله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وذكر الاثنين، السنة والنوم. ما الفرق بين النوم وبين السنة؟ السنة هي أن يكون الإنسان نائما ويسمع كلام الحاضرين ولكن لا يفهم معناه. وعلامة النوم الرؤيا، إذن علامة النوم الرؤيا، وعلامة النعاس أو السنة، سنة من النوم، أن الإنسان بين اليقظة والمنام يستطيع أن يسمع كلام الحاضرين ولكن لا يتبينه ولا يفهم معناه. هذه تسمى سنة من النوم. والله تعالى في معرض إعداد النعم أو تعداد النعم يقول: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. طيب، نوم الليل معروف، إيه نوم النهار؟ منامكم بالنهار. قال العلماء: هي القيلولة، نومة القيلولة في الظهيرة ليستعين بها على قيام الليل. وقد جاء في الحديث: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. لأن المؤمن كما له جهد بالنهار له جهد بالليل بين يدي ربه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. وحياة المؤمن بين قيامين: في النهار يقوم للدعوة إلى الله، يقوم للسعي على المعاش في طلب الحلال ليعف نفسه عن الحرام، يقوم ناصحا للأمة، يقوم بجهد الطاعة. في حياته كلها هو على خير وعلى نور من ربه. طيب، وفي الليل يستمد الزاد والقوة والمدد والإعانة من ربه: إياك نعبد وإياك نستعين. وكل جباه خضعت وسجدت لله في الليل فإنها في النهار ترفع رؤوسها عالية أمام الجبابرة وأمام الظلمة. أما الأمة حينما نامت بالليل واستغرقت في نومها نزعت منها الهيبة ونزعت منها العزة، لأن من شرف المؤمن قيامه بالليل. في الحديث وأن تكلم في بعض العلماء أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذه أسباب العزة وأسباب الكرامة وأسباب رفع الرأس. لذلك المتهجدون بالليل ترى وجوههم في النهار مميزة، عليها النور وعليها الجلال وعليها المهابة وعليها الهيبة، وهي من أحلى وأملح وأفضل وأجمل الوجوه بالنهار، الوجوه المتوضئة التي خلت بربها. ولما سئل الحسن البصري: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها بالنهار؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. حديث الأول عن البراء بن عازب. حديث البراء مرة يرويه عن النبي عليه السلام ومرة يرويه عن نفسه، لذلك نذكر روايتين ونفصل. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ، لكن في رواية أخرى في الصحيحين في البخاري ومسلم أن هذه كانت وصية من النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: علمه هذا الدعاء، ثم قال له: واجعلهن آخر ما تقول. في الحديث الآخر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس في زيادة، الزيادة هي أن ينام على وضوء، قال له: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن وقل، وذكر الحديث. وفي رواية وفي آخره: واجعلهن آخر ما تقول. بالذات هذا الحديث بنفس الألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وصى به البراء بن عازب وحفظه إياه وطلب منه أن يردده، فلما جه يردده بدل لفظ مكان لفظ، قال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ منك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبرسولك الذي أرسلت. قال له: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فالرسول صلى الله عليه وسلم صحح على الفرق بين النبي والرسول، لأن يشترك في الرسالة الرسول الملكي والرسول البشري. جبريل عليه السلام هو كذلك رسول، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، فتطلق على الرسول الملكي وهو جبريل عليه السلام، وعلى الرسول البشري وهم عامة الرسل. لكن لما يقول نبي لا يطلق إلا على النبي يعني البشري، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أكد على هذه اللفظة، قال له: قل وبنبيك الذي أرسلت. لما نيجي ننظر في آداب النوم، آداب النوم كثيرة. الحديث هنا ذكر قبل الأذكار موضوع الوضوء، وجاء في حديث آخر ليس في هذا الكتاب: ما من عبد يبيت طاهرا إلا بات في شعاره ملك، لا يتقلب في ساعة من ليل أو نهار إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك هذا فإنه بات طاهرا. وبعدين لا ندري، لعلها آخر نومة، ليس يكتب لنا بعدها قومة أن ينام الإنسان على طهارة. والإنسان إذا نام على طهارة والأرواح تصعد إلى ربها حال نومها، فتصعد الروح وهي طاهرة. إذا لما نيجي نقول من السنة الوضوء والنوم على شقه الأيمن. النوم على الشق الأيمن يجعل القلب معلق، احنا عارفين القلب في جهة اليسار، إلى جهة اليسار أقرب. لما يجي الإنسان ينام على شقه الأيمن يكون القلب معلق، تعليق القلب حتى لا يستغرق في النوم فيكون أسرع لانتباهه ويقظته. وهذا حال المؤمن، يريد أن ينتفض من نومه ولا يستغرق. رب العزة مدح الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لكن النوم على الشق الأيسر وإن كان جائزا ولكن يستغرق فيه القلب في النوم، لكن لما ينام على الشق الأيمن يظل القلب معلق فلا يستغرق في نومه ولكن يكون أسرع لانتباهه وليقظته. إذن الوضوء، النوم على الشق الأيمن، ينفض الفراش بثوبه أو بيده ثلاثا، يقول بسم الله بسم الله بسم الله. والشيطان لا ينام على فراش ذكر عليه اسم الله. ويقرأ آية الكرسي، قد جاء الحديث صحيح البخاري أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يمسه شيطان حتى يصبح، هذا في حديث أبي هريرة الطويل لما كان على الصدقة آية الكرسي. والتسبيحات صح بها الحديث في حديث فاطمة رضي الله عنها لما جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعف بدنها وأن يدها قد ملجت من كثرة الخبز والطعن والطحن والعجن، فقال لها ولعلي: أولا أدلكما على ما هو خير من الخادم؟ إذا أتيتما مضجعكما فقولا: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، فذلك خير لكم من الخادم. إذن هذه التسبيحات تذكر قبل النوم. في حديث آخر أيضا سيأتي معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يذكر نفسه دائما بالغيب، لأن النوم إذا قلنا موت صغرى، إذا ما أشبهنا بالموتى حين نومنا؟ فإذا استيقظنا ورد الله إلينا أرواحنا، النوم من أكبر الآيات الدالة على البعث، من الآيات الدالة على البعث بعد الموت في إحياء الأجساد الموات، النوم، وهي آية متكررة في كل يوم. النائم هذا لماذا لا يتكلم معنا إذا نحن خاطبناه؟ لماذا لا يسمعنا؟ لماذا لا يرانا؟ كل الأعضاء والجوارح موجودة فيه، ولكن أمسك الله تعالى الروح حين نومها. لذلك في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: النوم وكاء الروح. شبه الجسد زي القربة أو الكيس الذي له وكاء أو له رباط. النوم وكاء الروح، فإذا نام الإنسان انفك الوكاء. لذلك ترى الروح إذا خرجت عند النوم لها قانون غير قانون اليقظة، سواء كان في الزمان أو في المكان. ممكن واحد يرى أخوه الذي يعيش في أستراليا ويتكلم معه ويجلس معه ويتحدثان طويلا ويرى ويذكر أحداث كثيرة. طيب، هذا قانون الروح عند النوم من ناحية المكان، ومن ناحية الزمان قد ينام فيرى في الرؤيا إبراهيم عليه السلام أو يرى يوسف عليه السلام ويتكلم معه ويحدثه وينصحه ويعظه. إذن كم من المسافات والأزمان تطوى للروح سواء كان في الماضي أو في المستقبل. فالنوم وكاء الروح، إذا جاء النوم انفك الوكاء فخرجت هذه الروح. هذه من الآداب. من الآداب أيضا أنه في حديث صحيح البخاري كان عليه الصلاة والسلام يجمع كفيه وينفث فيهما والنفس تفلم بدون ريق هكذا، ويقرأ قل والله أحد والمعوذتين ويمسح بهما ما استطاع من جسده. هذه فيها تحصينة للمسلم ضد السحر والحسد والحقد وشر كل ذي شر من إنس وجن. لذلك عامة العلامات الظواهر التي يكون فيها المس من الجن والأذى عند بعض الناس الذي يؤذى بهذا، عمت هذا الاختراق من الجن في حياة المسلم بسبب تقصيره في هذه السنن والآداب. إذا حافظ على السنن طبيعة الجن أنهم يخافون من بني آدم، وبالذات بني آدم الذاكر لله يخرج منه نور قوي، يحترقون إذا اقتربوا منه. فإذا كان على طهارة، إذا كان على وضوء، إذا كان ذاكرا لله في جميع أحيانه، كان على نور من ربه ومعه نور يطرد منه كل شيطان. لذلك شرع لنا حاجتين: الأذكار المسنونة والأدعية المأثورة، كلاهما لحفاظة القلب والبدن. الأذكار المأثورة يقصد بها حفظ القلب من الغفلة وإلقاء الشبهات من الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذن الذكر كما قلنا، الأذكار المأثورة تحفظ القلب من هذه الوساوس، الذاكر لله قلبه محفوظ. طيب، والأدعية المسنونة المقصود بها حفاظة الجسد، يحفظ جسد الإنسان من شر كل ذي شر. فنحن محفوظون بفضل الله بسبب الأذكار المسنونة أو المأثورة والأدعية المسنونة قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، وهذه حفاظة المسلم. إذا حافظ على هذه الأذكار حفظه الله جل وعلا، ولا سيما في حال النوم. هذه كلها من آداب النوم، ومنها أيضا إذا نام لا يتوجه بقدمه إلى القبلة ولكن بصدره أو برأسه. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. طيب الضجعة دي بتكون للمأمومين والإمام، معناها لو دخلنا المسجد نلاقي كل واحد يصلي سنة الفجر وهو نايم أو مضجع، ولا دي خاص بها الإمام، ولا هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإيه الحكمة منها؟ أولا هذا الحديث أخذ منه عدة فوائد. الفائدة الأولى أنها ذكرت تهجد النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وكان أحيانا يصلي 11 أو 13 أو 9 أو 7 أو 5 بحسب نشاطه وقوته، وإذا قام من أول الليل أو من جوفه نام في آخره قليلا، ولكن لم يثبت أنه قام الليل كله من بعد العشاء حتى الصباح ولم ينم، وسنته فيها الخير، وهذا من باب التيسير والرحمة على أمته، رغم أنه أعبد هذه الأمة وأتقاها لله. وانتم عارفين حديث الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي عليه السلام، لما بعضهم قال: أما أنا فلا أنكح النساء، وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم قال: أما أنا فإنني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هو أعبدنا وأتقانا لله عز وجل، وسنته هي السنة. أمر الآخر أن النبي عليه السلام إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين. كلمة خفيفتين الفائدة الثانية، ركعتي سنة الفجر السنة فيهما التخفيف، أن يصلي في الأولى يقرأ الفاتحة وقل سورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص قل هو الله أحد، وتكون ركعتان خفيفتان. جئنا الآن للفائدة الثالثة، ضجع على شقه الأيمن، وده الشاهد من الحديث في موضوع الباب وهو النوم على الشق الأيمن من آداب النوم، حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. هل الضجع بعد سنة الفجر لمن؟ العلماء قالوا ثلاثة أقوال. بعض العلماء قال هذه السنة اللي هي الضجعة بعد سنة الفجر للإمام دون المأموم، لأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، أما المأموم فإنه الذي ينتظر خروج الإمام للصلاة، إذن فهذه خاصة بالإمام. بعض العلماء آخرون قالوا هذه خاصة بالمتهجد بالليل، إذا تهجد وقام بالليل فحتى يستريح ليستعيد نشاطه وقوته فيستقبل الفريضة بالنشاط، لأن الفريضة أعلى رتبة من النافلة مهما كانت النافلة. وبعض العلماء قال هذه السنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أصح الأقوال القول الثاني، أن هذه السنة متعلقة بمن تهجد بالليل حتى يستريح قليلا فيستعيد نشاطه، وتتعلق بالإمام، الإمام يصلي السنة في بيته إذا كان متهجدا ثم يضجع قليلا. أما من أراد أن يحيي هذه السنة وهو مأموم وليس إمام أيضا متهجد، فله أن يصلي سنة الفجر في بيته ثم يضجع قليلا، لكن مع الحذر حتى لا تفوته صلاة الفجر، ثم يأتي إلى الصلاة مباشرة. إذن بهذا تتضح المسألة، وهذه أرجح الأقوال في هذه المسألة. في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، في رواية الترمذي وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. ولماذا يختار الشق الأيمن عليه الصلاة والسلام؟ لأنه كان يحب التيامن في الأمور كلها، حتى لما نيجي ماشيين في طريق يمين في طريق يسار، أحسن ما نقولش شمال، نقول اليسار وفي اعتقادنا من اليسر، ما نقولش تمشي مستقيم وبعدين تروح شمال، لا قول وأنت تروح يسار، ونقصد بها من اليسر إن شاء الله. فنستبدل كلمة شمال باليسر باليسار، لأن نحن نعرف أن الشمال وأصحاب الشمال هم أهل النار، فلا نقول شمال ولكن نقول اذهب يسارا، توجه يسارا، ويسارا من اليسر إن شاء الله، تفاؤلا بالتيسير واليسر والرحمة. إذن عندنا يمين وعندنا يسار، ما نقول شمال. طب لماذا اختار اليمين؟ تفاؤلا عليه الصلاة والسلام أن يكون من أهل اليمين، وكان يحب التيامن في الأمور كلها. إذا دخل المسجد دخل باليمين عليه الصلاة والسلام، حتى في الغسل إذا اغتسل يبدأ بالميامن، حتى في غسل الميت يبدأ بميامنه. والضجعة عند النوم على الشق الأيمن أيضا هي ضجعة المتوفى، المتوفي هو الله، لكن الصحيح فيها أن نقول عن الميت المتوفى، أن الله هو الذي وفاه أجله. في حديث عيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما، لما الشيخ قال رضي الله عنهما معناه وأبوه صحابيان، قال قال أبي بينما أنا مضجع في المسجد على بطني، النوم على البطن، إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله، ضجعة يبغضها الله. قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بسند صحيح. إذن جاء عندنا الاضجاع الشق الأيمن سنة، الاضجاع البطن ممنوع، نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وهي ضجعة يبغضها الشيطان. طيب هذه السنة إننا لو يجد واحد نايم على بطنه في المسجد هل لي أن أحركه بقدمي؟ إن كنت أظن أنه يقبل مني هذا فلا حرج، لكن إن كان ليس بيني وبينه صلة وخفت أن يترتب عليها مفاسد، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والنصوص تفسر بعضها بعضا. لأنه لما شاف مين اللي بيحركه، لما نظر هو مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يتكلم، إنه قال هي ضجعة يبغضها الله، ولا ينام الإنسان على بطن، وقيل أنها أيضا ضجعة أهل النار يلقون على وجوههم في النار، نسأل الله العافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ترة يعني نقصان وخسران. والله كم من مجالس يجلس الناس فيها وهذه المجالس لا خير فيها، ويخرج ولا حسنة واحدة منها، بل قد يكتب عليه آثام وأوزار تنوء بها الجبال من مجلس واحد. كم من مجالس الباطل، وعلى المسلم أن يتخير المجلس، وإذا جلس في مجلس يذكر الله فيه أو يذكر بالله. طب إذا وجد معصية أو خوض في الأعراض ينصح أو ينصرف؟ يا جماعة لا نتكلم في أعراض الناس، لا نغتاب أحدا، الذي يغتاب كمن أكل لحم أخيه ميتا، لا نتكلم في لغو باطل، ذكرونا بالله، ذكرونا بالشيء النافع. المؤمن دائما كله منفعة، ينصح وينصح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والفعل تواصوا يعني أوصى بعضهم بعضا، مرة أنا الموصي وهو الموصى، والمرة الثانية هو الموصي وأنا الموصى، نتناصح والدين النصيحة. طيب إن لم يكف وجدت المسألة مستمرة، هنا شرعا وجب علي أن أنصرف، قد تنزل لعنة وسخط من الله على بعض المجالس لا أكون شريكا فيها. طيب ومن اضجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت من الله ترة، أو كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود. الخسران أن يذهب منك وقت بغير منفعة بغير أجر. وقت النوم في حياة الإنسان طويل، بعض الناس حسبها بالحساب، لما جاء في الحديث أعمار أمتي ما بين 60 و70، لو قلنا عمر هذه الأمة متوسط 60 سنة، حديث صحيح وقليل من يجاوز ذلك، لو أن واحد عمره 60 سنة الإنسان ينام كل يوم حوالي 8 ساعات في المتوسط. 8 ساعات يعني ثلث اليوم، يعني معناها 20 سنة من حياة الإنسان لو عاش 60 سنة نوم. قبل ذلك حين يبلغ الإنسان يمكث حوالي 15 أو 14 عاما حتى يبلغ ويصبح مكلفا. إذن عنده 15 عاما كان فيها رضيعا وكان فيها وليدا وصبيا وغلاما، مرفوع عنه القلم لأن الإنسان لا يكتب عليه شيء حتى يحتلم. هذه 15 سنة من عمر الإنسان، كذلك إذا أضيفت إلى 20 35 عام، ولسه ما فيش أي طاعة سويناها. إذا الإنسان عنده مهنة أو كسب دنيوي تقريبا يقضي في العمل الدنيوي حوالي 8 ساعات، وإذا يمكن المواصلات في زحام ممكن يقضي كمان بدل 8 يبقى 10 أو 12. طيب لو 8 ساعات في العمل الدنيوي معناها ثلث العمر ذهب في ماذا؟ في العمل الدنيوي وفي الكسب، إما في تجارة. إحنا لسه لا حصلنا علم ولا جلسنا في المساجد نتعلم العلم ولا تهجد ولا شيء، كل ده بنتكلم في الأمور المعتادة. لو 8 ساعات معناها 20 سنة كمان من عمر الإنسان ذهبت في الأعمال الكسبية الدنيوية. هذه 20 وخمسة وثلاثين يبقى كم؟ 55 سنة. بقي 5 سنوات قد يكون منها أمراض ومنها عوارض تأتي للإنسان، قلنا لو شلنا منها سنة أو سنتين، إذا بقي في حياة الإنسان لو عاش 60 سنة 3 سنوات عبادة صافية، ده الطائع المستقيم. إنما الغافل الذي انحرف في حياته ثم استقام وتاب بعد سنين طويلة، هذا كم ضاع من عمره؟ إذا هنا لما تأتي الشريعة تعلمنا النية، يمكن أن أصحح النية في كل شيء، عمل الدنيوي كسبي أصحح فيه النية ليصبح عبادة. لأن الإنسان لو كان يعمل في الدنيا للكسب الحلال مع الغفلة هذا عمل مباح، لا له ثواب ولا عليه عقاب. لكن لو كان له نية ويسموها الاحتساب أو النية، أنا نيتي بهذه يا رب أن أعف نفسي عن الحرام وأطعم أولادي الحلال وأن أستعين بهذا الكسب الطيب على طاعتك وأن أكون سببا لتفريج عن غيري من الفقراء والمساكين، إذا في هذا الكسب البركة وفي سعيه الأجر والطاعة، وهو كالمجاهد في سبيل الله كما جاء في الحديث. إذا ممكن أخذ 8 ساعات الكسبية طاعة وعبادة لله، بس شرط النية لا تكون مع الغفلة. والراتب الذي أنفقه على أولادي يكتب في صحيفة صدقة كاملة. بعض الناس يقول الله يا شيخ ما عندنا نتصدق احنا مديونين، اقول له طيب احتسب الراتب، الراتب الشهر الذي تنفقه على اولادك 3000 5000 7000 زاد او قل، احتسب هذه صدقة، ونفقتك ودرهم تنفقه على اهلك صدقة، بل خير الدراهم الذي انفقته على اهلك، واللقمة في امرأتك صدقة. إذا ممكن يكون الراتب الشهري مكتوب عندي في الصحيفة كله صدقات وأنا تصدقت به وأخذت أجر الصدقة. إذا العمل الدنيوي 8 ساعات يمكن يبقى طاعة. جينا عند النوم، هل يمكن للنوم يكون عبادة صافية بغير رياء؟ نعم. كيف؟ إذا كان على السنة. هذا شيء سهل، لو حولت طعامي وشرابي وسفري، هذه من العادات، ومنامي على السنة، أصبحت هذه العادات في حياة المسلم عبادة صافية بغير رياء. والإنسان حينما ينام كتب نومه عبادة ويؤجر عليه لأنه قام بهذه العادة على السنة. وكما قلنا أن العادات تتحول إلى طاعات وعبادات بشيئين، بالنية اللي هي الاحتساب، وأن تكون على موافقة السنة. باكل واشرب مثل بقية الناس، لا أجر ولا عقاب، هذا عمل مباح. لو أكلت على السنة بنية التقوي على طاعة الله أصبح الأكل عبادة وطاعة. بنام كما ينام الناس مع الغفلة، ما عندي نية ولا شيء، إذن هذا النوم مباح، لا أجر ولا عقاب. لكن لو قلت أنا أنام لأستعين على طاعة الله وأحيي السنة فأنام على السنة، أصبح ساعات نومي عبادة. فيمكن للمسلم أن تصبح حياته كلها عبادة لله، وبالذات أن في حياة المسلم من الطاعات ما تتضاعف به الأجور لضعف هذه الأمة وقصر أعمالها، قصر أعمارها وقلة أعمالها. رب العزة أعطانا ليلة القدر 83 و4 أشهر عبادة صافية، خير من 1000 شهر ليلة القدر، من أحياها كان له هذا الأجر. من صلى الفجر العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر والعشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله. من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله من الأجر قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله من الأجر قيراطان. قيل: وما القيراط يا رسول الله؟ قال: مثل جبل أحد من الحسنات. إذا طاعات تتضاعف بها الأجور، لماذا؟ لجبر هذا النقص في قصر أعمار هذه الأمة. باب الأخير في جواز الاستلقاء على القفا. احنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هيئتين الآن، اللي هي النوم على الشق الأيمن بسنة، والنوم على البطن بجعة يبغضها الله، طبعا إلا للضرورة. بعض المرضى قد يكون عنده شيء في العمود الفقري أو في العظام، أو عنده ألم معين لا يستطيع، أو عنده جروح وتسلخات لا يستطيع بالمرة أن ينام على ظهره ولا على جنبه، ينام على بطنه مضطر، أو عنده وجع وألم. إذا في حال الاضطرار يرفع الحرج إن شاء الله، لكن الأصل أنه لا ينام على وجهه أو على بطنه. جنا فضل هيئتين: النوم على الشق الأيسر والنوم على الظهر. والرسول صلى الله عليه وسلم من تواضعه صلى الله عليه وسلم كان ينام في المسجد أحيانا مستلقيا على ظهره رافعا إحدى قدميه على الأخرى عليه الصلاة والسلام. ستأتي هذه الهيئة. ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، لكن بشرط ألا تنكشف العورة. إذا كان متسرولا فبها ونعمت، وإذا كان يلبس إزارا فمع الحذر حتى لا تنكشف عورته. قال: إذا لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعا ومحتبيا. إيه صفة الاحتباء؟ وهي أيضا القرفصاء، ودي كانت عادة يجلس عليها النبي عليه السلام مثل أخي الكريم. يجلس القرفصاء على إليتيه ويرفع ساقيه، الفخذ والساق هكذا، ثم يضمهما بيديه أو بثوب. أحيانا بعض إخواننا من أهل باكستان والهند لقيه جالس هذه الجلسة، تلاقيه مطرق يعني ناصبا فخذه وساقيه، رفع الفخذ والساق وجايب الشال أو العمة بتاعته ربطها مع ظهره. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم محتبيا، إما أن يجمع الفخذ مع الساق مع الظهر ثم يضع يديه، وإما يضع ثوبه. هذه جلسة الاحتباء أو جلسة القرفصاء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلسها، أو أن يجلس متربعا. شوف الحديث عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، متفق عليه، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، كم كان متواضعا وبسيطا عليه الصلاة والسلام. وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه. زي إخواني هؤلاء كلهم، أنتم متربعين الآن، هذه جلسة متربع. كان رسول الله مجلس هذه الجلسة تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. والحديث رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. يبقى إذن دي جلسة أخرى، عندنا القرفصاء أو الاحتباء، وعندنا جلسة التربع. لكن أحيانا تكره جلسة الاحتباء إذا جلبت النعاس والنوم. إذا جلس محتبيا فغلبه النعاس على طول يغير هذه الجلسة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا جالسا على إليتيه ورافعا فخذه والساق ويجمعهما بيديه، بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا. ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء، احتباء القرفصاء واحد، حديث متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له هيبة، بعض النساء دخل عليه وهو جالس على هذه الهيئة فأرعدت المسكينة، أرعدت من الفرق من الخوف لما وجدت هذه الهيئة ووجدت الخشوع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له هيبة، رغم الهيبة والنور والجلال كان يستأنس به من يعاشره، لكن يهابه من يراه، وهذه الهيبة من الله. تقول قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، يعني جالس محتبي، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع أرعدت من الفرق. رواه أبو داود. يعني دخل فيها الخوف والهيبة من الفرق، يعني من الخوف مما رأت النبي عليه السلام متخشعا في جلسته. كان يحب التواضع ويجلس على الأرض ويأكل على الأرض، ولما بعض الوفود دخلوا عليه قالوا: يا رسول الله تأكل على الأرض كما يأكل العبد؟ قال ومن أعبد لله مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث الأخير في الضجعة أو الجلسة التي لا يجوز إطلاقا أن يجلسها المسلم. من حين تكلمنا عن السنة هي اليمين، واليسار جائز، والنوم على الظهر جائز، إنما النوم على البطن أو على الوجه لا يجوز. جئنا الآن بقى على الجلسة، ذكرنا جلسة القرفصاء أو الاحتباء والجلوس متربعا، طبعا الجلوس على هيئة التشهد، أو الجلوس على أطراف أصابع القدم، وهذه كثيرا ما كان يجلسها عليه الصلاة والسلام، ينصب قدميه وأصابع القدم هكذا ويضع إليتيه على عقبيه إذا كان يأكل مستحفزا، جلسة المستحفز أو المتعجل. لكن في بعض الجلسات كرهها عليه الصلاة والسلام. الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري، حط يدي الشمال يعني اتكى على يده الشمال وقعد هكذا، واتكأت على إلية يدي، إلية يدي اللي هي يدي، هذه راحة اليد، هذه إلية اليد، واتكأت على إلية يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود. هذه جلسة اليهود، وهذا فيه المنع من التشبه بهم في لباسهم وأحوالهم وهيئاتهم، لأن المسلم مميز عن غيره من أهل الملل الأخرى. طيب لو اتكى على يده اليمنى لا حرج، أو على كلتا يديه لا حرج، لكن يتكى على يده اليسرى يعني يكون جالس وبعدين يتكى هكذا ويجلس هكذا على اليد اليسرى على إلية يديه، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الجلسة وقال هذه جلسة المغضوب عليهم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا أحياء هذه السنن والتأدب بآداب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. هذا اليسار، يد اليسار، نعم هذه، نعم هذه منهي عنها تماما، منهي عنها هذه جلسة المغضوب عليه أن يجلس ويده اليسرى هكذا يتكي على يده اليسرى. لكن لو اتكى على اليمين اعملها شيخ، هذه اليد اليمنى لا حرج فيها، أو اتكى على كلتا يديه جلس هكذا هذه لا حرج فيها، على اليمين لا حرج فيها، على اليدين، لكن أن يتكي على اليسرى نهى عنها صلى الله عليه وسلم. القرفصاء، هذه القرفصاء، هذا هو الاحتباء، كان شوف الساق مرفوعة والفخذ مرفوعة، يلصق الفخذ مع نصب الساق ببطنه ثم يجمع الساقين إما بيده هكذا وإما بالعمامة أو بالشال ثم يربطها على ظهره ويلصق الفخذ مع الساق ببطنه، هذه جلسة الاحتباء أو جلسة القرفصاء. إقعاء كإقعاء الكلب، أحسنت، نعم هذا في حال السجود، في حال السجود أن يضع المرفق مع اليد على الأرض هكذا هكذا، نمثلها جزاك الله خير يا شيخ إن أنت قلتها، مثلها طيب، أيوه أيوه هكذا الإقعاء، لا لا لا ليس هذا الإقعاء، لأن هذه متعلقة بالصلاة، نهى عن نقر كنقر الغراب وإقعاء كإقعاء الكلب، الإقعاء أن هو يلصق المرفق، المرفق المفروض أنه مرتفع ويجافع عن جنبي السنة، لكن لو انه جعل المرفق على الارض مع اليد هكذا هذه تشبه اعزكم الله الكلب، الكلب يجلس هكذا، الكلب حينما يجلس يضع يده هكذا فالمرفق مع اليد، وهذه نهينا عنها، فنهى عن اقعاء كاقعاء الكلب في حال السجود، والسجود صفته معلومة. والله تعالى اعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.